أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، أي أن التقوى لا تتحقق إلا بالعلم الشرعي، فكيف يجتنب ما ينهى الله عز وجل عنه ويقترب من طاعة الله عز وجل إلا بالعلم؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. لا يجملك هذا العلم إن لم تكن عاملا به، وإلا فمجرد الألفاظ ومجرد الأقوال هذه قد تكون وبالا على صاحبها إن لم يراقب الله عز وجل ولم يكن عاملا بهذا العلم الذي قد تعلمه. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه. إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، يكسر هذه النفس وما فيها من تعالي وترفع وطغيان وازدراء للناس واحتقار، تنكسر هذه النفس، لأن الإرادة هي إرادة ماذا؟ إرادة وجه الله عز وجل والازدياد من هذا العلم النافع، وليست الإرادة هي التعالي والترفع على الناس. قال: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. فالعلم له طغيان، قد يجد المرء نفسه إذا تعلم بعض المسائل ورأى غيره جاهلا بها قد يتعالى ويتفاخر بها على الناس، وهذه والعياذ بالله مصيبة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل. فالمسلم ينبغي عليه أن يتأمل في نفسه ولا يجعل هذه النفس تقوده إلى ما حرمه الله عز وجل عليه من التعالي والترفع، بل يذكر نفسه أني إنما طلبت العلم لله، فينبغي أن أكسر هذه النفس ولا أجعلها تترفع وتتعالى على الناس وتترفع على الحق.